ليكون ذلك ترفيا من الأدنى إلى الأعلى إلى ما هو أعلى منه، فالرياح فوقها السحاب والنجوم فوق ذلك، والمقسمات أمرا، الملائكة فوق ذلك تنزل بأوامر الله الشرعية والكونية، وهذا قسم من الله عز وجل على وقوع المعاد. ولهذا قال تعالى: إنما توعدون لصادق أي لخبر صدق، وإن الدين وهو الحساب لواقع أي لكائن لا محالة. ثم قال تعالى: والسماء ذات الحبب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ذات الجمال والبهاء والحسن والسواء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه السورة كلها مكية، ويدل على ذلك ما اشتملت عليه، فإن السور المكية تشتمل على تقرير التوحيد والمعاد والنبوات، والتوحيد تارة يكون بذكر توحيد الربوبية، وتارة يكون بذكر توحيد الإلهية. وصدر هذه السورة ومطلعها وهو قوله جل وعلا: والذاريات ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا، فسرت كما سمعت بأن الذاريات هي الريح، وأن الحاملات هي السحاب، وأن الجاريات ما ذكر، والمقسمات الملائكة. وهذا هو المشهور في تفسير هذه كما ذكر في آخر الكلام، هو المشهور عن الصحابة وعن التابعين. وهناك قول آخر، وهو أن هذه المقسم بها كلها الملائكة، فالذاريات هي الملائكة، والحاملات هي الملائكة، والجاريات هي الملائكة، والمقسمات هي الملائكة جميعا. وهذا من جهة النظر غير مدفوع، لأن مشركي العرب تعتقد في الملائكة أنها بنات الله جل وعلا، وتعبد طائفة من العرب الملائكة، وذكر أن الملائكة يأتمرون بأمر الله جل وعلا وأنهم مسخرون لما في هذا الملكوت من أفعال وأنهم موكلون بهذه الأعمال، فيه إخراج لهم عما اعتقد أهل الجاهلية أو بعض أهل الجاهلية فيهم. وهذا كما ترى يكثر في سور كثيرة، كقوله جل وعلا: والنازعات غرقا الآيات، وكقوله جل وعلا: والمرسلات عرفا الآيات، وكقوله جل وعلا: والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا، وأشبه ذلك. فالأول يعني على المشهور فسرت بذلك لما فيها من الدلالة على توحيد الربوبية، ولازمه أن يوحد الله جل وعلا في إلهيته سبحانه. والثاني فيه إبطال لعبادة الملائكة واعتقاد أنهم آلهة وأنهم بنات الله جل وعلا. فعلى كل، الآيات مشتملة على ذكر التوحيد، سواء فسرت بالملائكة والسحاب إلى آخره، يعني فسرت الذاريات بالرياح والحاملات بالسحاب إلى آخره، أو فسرت الجميع بالملائكة كما ذكرت أنه قول له حظه من النظر، ف فهي مشتملة أيضا على ذكر التوحيد. وقصة صبيغ بن عسل تنيمي اليمامي قصة مشهورة معروفة. والسؤال عن مثل هذه الآيات مما يكون مشتبها على قارئ القرآن له حالان: إما أن يسأل طلبا للفائدة، وإما أن يسأل تلبيسا على الناس وتعنتا في طلب معنى تلك الآيات. فإن سأل طلبا للفائدة أجيب، لأن رد المتشابه إلى المحكم هو صنيع الراسخين في العلم. وأما إن سأل عن المتشابهات تلبيسا على الناس أو تعنتا فإنه يؤدب ولا يجاب، فلا يشرع في الحال الثانية أن يجاب من سأل تعنتا أو تلبيسا أو أورد الأسئلة أو الشبه أو المتشابهات على وجه التلبيس والتعنت لا على وجه طلب الفائدة، فإنه يزجر كما فعل عمر رضي الله عنه. فإذا تحمل أفعال عمر معه مع صبيغ وما جاء في غيرها أنه ضربه وعلاه بالدرة على رأسه وغير ذلك من الروايات، على أنه علم من حال صبيغ أنه سأل تعنتا أو سأل تلبيسا، ومثل هذا يؤدب. وقوله جل وعلا: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. إنما توعدون، هذا هو جواب القسم، ومعنى جواب القسم يعني ما جيء بالقسم لأجله. فالله جل وعلا أقسم بالذاريات وأقسم بالحاملات وأقسم بالجاريات وأقسم بالمقسمات، أو أقسم بالذاريات وعطف البقية عليها، فكان جواب القسم يعني الغرض الذي من أجله أقسم الله جل وعلا هو تحقيق الوعد الصادق وأن يوم القيامة لا ريب فيه. وهذا فيه أيضا دليل على أن تقرير التوحيد يلزم منه تقرير المعاد. وقال جل وعلا: إنما توعدون، يعني من بعث الناس بعد الموت وحسابهم ودخول المطيعين للرسل الجنة ودخول المعرضين عما جاءت به الرسل النار، هذا الوعد صادق. وإن الدين لواقع، يعني أن الحساب والجزاء لواقع، والدين هنا بمعنى الجزاء والحساب كقوله جل وعلا: مالك يوم الدين. والدين تأتي في القرآن على أنحاء متعددة، منها هذا هو أن الدين هو الجزاء، وتأتي بمعنى الملة والشريعة كقوله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، وكقوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ويأتي الدين ويراد به ما يدين به الناس ويلتزمونه من الأحكام والأقوال والاعتقادات، سواء فيما بينهم سواء كان حقا أو باطلا. وهذا فيه قول الله جل وعلا: وما كان فيه قول الله جل وعلا: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. وهذا كما يقال من الوجوه والنظائر في

التفسير عندك، ثم يليه الفرقان كذا يا أحمد، ثم يليه زاد المعاد، ثم يليه البخاري، ثم آخر شيء التدبرية. نقتصر على هذه الخمسة إن شاء الله. أيوة الحموية، وين الحموية؟ طيب إن شاء الله والحموية. وفقكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. إن المتقين في جنات وعيون، أخذنا ما أخذهم ربهم إذا كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبإسحارهم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي الأرض آيات للمؤمنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، ورب السماء والأرض إنكم لحق مثل ما أنكم تنطقون. يقول تعالى مخبرا عن المتقين لله عز وجل انهم يوما عاد يكونون في جنات وعيون بخلاف هؤلاء الاتقياء فيه من العذاب والمكان والتلبيس والاخلاص. ارفع صوتك، ارفع صوتك. يقول تعالى مخبرا عن المتقين لله عز وجل انهم يوما عاد يكونون في جنات وعيون بخلاف هؤلاء الاتقياء فيه من العذاب والمكان والتلبيس والاخلاص. وقوله تعالى عاقبين ما اتاهم ربهم، قال ابن جرير اي عاملين بما اتاهم الله من الفرائض، انهم كانوا قبل ذلك مسلمين، وقبل ان يفرض عليهم الفرائض كانوا مسلمين في الاعمال ايضا. ثم روى عن ابن حميد حدثنا من حرام عن سفيان عن ابي عمر عن مسلم البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى عاقبين ما اتاهم ربهم، قال من الفرائض، انهم كانوا قبل ذلك مسلمين قبل الفرائض يعملون. وهذا الاسناد وعيد ولا يصح عن ابن عباس وقد رواه عثمان بن ابي شيبة عن معاوية بن هشام عن سفيان عن ابن عمر البزار عن ابي مسلم بن البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس والبطين والمسك البطين عن ابي مسلم بن البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في الذكرى. والذي فسر به ابن جرير فيه نظر، لان قوله تبارك وتعالى آخرين كانوا من قوله في جنات وعيون، فالمتقون في حال قوله في الجنات والعيون آخرين ما آتاهم ربهم، أي من النعيم والسرور والوصفة. وقوله عز وجل إنهم كانوا قبل ذلك أي في الدار الدنيا مسلمين، وقوله جد جلاله كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ثم إنه تعالى بين إحسانهم في العمل، فقال جل وعلا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. اختلف المفسرون في ذلك على قولين، احدهما ان ما نافيه تقديره كانوا قليلا من الليل لا يهجعون. قال ابن عباس رضي الله عنهما لم تكن تمضي عليهم ليله الا يدخلون منها ولو شيئا. وقال حسابه المفرس بن عبد الله قل ليله لا تاتي عليهم الا يصلون فيها لله عز وجل، انا من اولها وانا من اوسطها. وقال مجاهد قل ما يدخلون ليله حتى الصباح لا يتهجدون. وكذا قال قتادة وقال أنس بن مالك رضي الله عنه وأبو العالية كانوا يصلون بين المغرب والعشاء. وقال أبو جعفر الباقر كانوا لا ينامون حتى يصلوا العتمة. والقول الثاني أن ما مقبلية تكبيره كانوا قليلا من الليل في الركن ونومهم. واختار ابن جرير وقال الحسن البصري كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا قيام الليل فلا ينامون من الليل إلا أقلته ونشطوا فنزلوا من السحر حتى كان الاستغفار بسحر. وقال قتادة قال الأحنف بن طيب كانوا قليلا من الليل ما يسبحون، كانوا لا ينامون إلا قليلا. ثم يقول لست من أهل هذه الآية. وقال الحسن البصري كان الأحنف بن طيب يقول عرفت عملي على عمل أهل الجنة، فإذا قوم قد لا ينون بوجهم بعيدا، إذا قوم لا يملك أعمالهم كانوا قليلا من الليل ما يسبحون. وعرفت عملي على عمل أهل النار، فإذا قوم لا خير فيهم يكذبون بكتاب الله وبرسل الله يكذبون بالبعث بعد الموت، فقد وجدت من خيرنا من كذا قوما خلقوا عملا صالحا واخر سيئا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن مسلم قال رجل من بني سمين بأبي يا أبا أسامة صفة الله فيها فيما ذكر الله تعالى، ذكر الله تعالى قوما فقال كانوا قليلا من قليل ما يسمعون، ونحن والله قليلا من قليل ما نقول. فقال له علي رضي الله عنه: طوبى لمن ركب عندنا واتقى الله الاستيقظ. وقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه انحسد الناس الي فكنت فيهم انحسد. لما رايت وجهه صلى الله عليه وسلم عرفت ان وجهه ليس بوجه رجل كذاب. فكان اول ما سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: يا ايها الناس اطعموا الطعام وصلوا الارحام وارسلوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام ادخلوا الجنه بالسلام. وقال الامام احمد: حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن الشيخ قال حدثني يحيى بن عبد الله عن ابي عبد الرحمن الشهري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان في الجنه غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال ابو موسى الاشعري رضي الله عنه: لمن هي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: لمن انام السلام واطعم الطعام وبات لله قائما والناس نيام. وقال معمر في قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يسجدون. كان الزهري والحسن يقولان: كانوا كثيرا من الليل ما يسجدون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وابراهيم النخعي: كانوا قليلا من الليل ما يسجدون ما ينامون. وقال الضحاك: انهم كانوا قبل ذلك مسلمين كانوا قليلا. ثم ابتدع فقال: من الليل ما يسجدون وبالاسحار هم يستغفرون. وهذا القول فيه بعد وتحسن. وقوله عز وجل: وبالاسحار هم يستغفرون، قال مجاهد وغير واحد: يصلون. وقال اخرون: قاموا الليل واخروا الاستغفار الى الاسحار، كما قال تبارك وتعالى: والمستغفرون بالاسحار. فان كان الاستغفار في صلاه الفجر اكثر، وقد ثبت في الصفات وغيرها عن جماعه من الصحابه رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الله تعالى ينزل كل ليله الى سماء الدنيا حتى ما يبقى تلك الليل الاخير، فيقول: هل من سائل فاتوب عليه، هل من مستغفر فاغفر له، هل من سائل فيبقى سؤله حتى يطلع الفجر. وقال كثير من المفسرين في قوله تعالى اخبارا عن يعقوب انه قال لبني: سوف استغفر لكم ربي، قالوا: اخرهم الى وقت السحر. وقوله تعالى: وفي اموالهم حق للسائل والمحروم، لما وصفهم بالصلاه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الآيات فيها صفة أهل الجنة وفيها نعوتهم التي كانت سببا لدخولهم جنة الرحمن جل وعلا. فوصفهم الله جل وعلا بعدة صفات، فقال جل وعلا: إن المتقين في جنات ونعيم، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. واسم المتقين في القرآن يكون لمن ترك الشرك وأخذ بالتوحيد، وهذا هو أدنى درجات التقوى، وهي التي خطب فيها الناس جميعا في قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يعني اتقوه بتوحيده والكفر بالطاغوت والبراءة من الشرك وأهله. والمتقون أيضا هم من اتقوا الله جل وعلا بترك المحرمات وبالإقبال على ما فرض الله جل وعلا. وأيضا المتقون من هم سابق بالخيرات. فالمتقي في القرآن يشمل هذه الثلاثة جميعا. قد يكون المتقي ممن خلط عملا صالحا وآخر سيئا، لكن هنا في هذه الآيات خصهم، خص المتقين بصفات المسابقين بالخيرات، فقال جل وعلا: إن المتقين في جنات وعيون، يعني في جنات خاصة في من هذا وصفه. وإلا فمن المعلوم أن كل من وحد الله جل وعلا وترك الشرك بالله طاعة لله جل وعلا فإنه من أهل الجنة بوعده الصادق جل وعلا وإن تأخر دخوله إليها. لكن هذا الذي ذكر جل وعلا هنا إنما هو في ناس مخصوصين لهم منزلة خاصة في الجنة، ولهذا نكر لفظ الجنات فقال: إن المتقين في جنات وعيون. ومن فوائد التنكير التعظيم وتفخيم الأمر وتهويله لما هو عليه من عظم الشأن ورفعة المكانة. وصف الله المتقين بقوله: إنهم آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. وقوله آخذين لأهل العلم فيها تفسيران، منهم من قال إن الأخذ في الدنيا، ومنهم من قال إن الأخذ في الآخرة في الجنة. وسياق الآيات يدل على أن الأخذ في الجنة، ولهذا قال: إنهم كانوا قبل ذلك، يعني قبل أخذهم للنعيم كانوا محسنين. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، ثم فسر. وأما الأخذ في الدنيا فكما سمعت في التفسير فإنه الأخذ بحقوق الله جل وعلا وحقوق عباده، كما قال سبحانه: خذوا ما آتيناكم بقوة وخذوا ما فيه ونحو ذلك. فالأخذ إذا أمر به فمعناه امتثال الأمر واجتناب النهي. قال سبحانه: آخذين ما آتاهم ربهم. وإذا كان في الجنة هذا الأخذ فمعنى وصفهم بالأخذ أنهم راضون به، مطمئنون إليه، آنسون به. قال: آخذين ما آتاهم ربهم، يعني عن رضا وطمأنينة وشكر لله وحمد له. وهذا يدل على أنهم كانوا قبل ذلك خائفين ألا يكونوا من أهل الجنة. قال: كانوا قبل ذلك محسنين. والإحسان درجات، وفسره هنا بأنه بالمسابقة في أعمال صالحات، فقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقوله: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كما سمعت أيضا اختلفوا فيها على قولين، منه راجع إلى فهم معنى ما، فمن قال إن ما نافية صار معنى الآية عنده أنه لا بد أن يأخذ من الليل شيئا في طاعة واجبة أو مستحبة. قال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني ذلك القليل لا يهجعون فيه، فلا بد أن لهم شيئا من الطاعة في الليل. والقول الثاني أن ما هنا مصدرية، يعني كانوا قليلا من الليل هجوعهم، يعني أن أكثر الليل يقومون فيه ويتعبدون الله فيه. وهذه صفة النبي عليه الصلاة والسلام وصفة أصحابه في سورة المزمل، كما في قوله جل وعلا: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك الأهل. وقوله جل وعلا وبالأسحار هم يستغفرون فيه ذكر مزية الاستغفار في السحر، والسحر يشمل ما قبل أذان الفجر، يعني ما قبل طلوع الفجر الصادق بقليل، ويشمل ما بعده، وأصله من جهة ضيق التنفس، ولهذا يعني من جهة الخفاء وضيق التنفس، والليل له تنفس والصبح كذلك له تنفس، فوقت دخول النهار في الليل وأخذ النهار من الليل وابتداؤه ما يقارب ذلك هذا سحر، فهو من الخفاء، فإذا قارب فهو ذلك الوقت. لهذا بعض أهل العلم يرى السحر ما قبل طلوع الفجر الصادق بقليل، ومنهم من يرى أنه ما بينه وبين صلاة الفجر، وهذا على العموم فيه فضيلة الاستغفار في هذا الوقت. وإذا كان كذلك فإن الاستغفار في هذا الوقت أفضل من غيره، لأنه صفة أهل الإيمان، فقبل صلاة الفجر وبعد الأذان وما قبل الأذان بقليل أفضل ما يعمل في هذا الوقت الاستغفار، لأن الله وصف أهل الإيمان وأهل الجنة بأنهم يستغفرون في هذا الوقت، فقال جل وعلا في سورة آل عمران والمستغفرين بالأسحار، وقال هنا وبالأسحار هم يستغفرون. لهذا قال جماعة من أهل العلم من المحققين إن الاستغفار في هذا الوقت أفضل من قراءة القرآن، فإن قراءة القرآن أفضل بعامة، لكن قد يعرض على الأوقات ما يجعل شيئا فيها أفضل من قراءة القرآن، فما قبل الأذان بقليل وما بعد الأذان إلى صلاة الفجر الأفضل فيه الاستغفار والدعاء والتبتل إلى الله جل وعلا والخشوع وأشباه ذلك من الذكر. وقوله وبالأسحار هم يستغفرون، مجيء هم هنا بين الظرف أو بين شبه الجملة والفعل يدل على تحققهم بهذا الوصف، فإن مجيء الضمير في مثل هذا يدل على تحقق الوصف وتأكده فيهم. والاستغفار هو طلب الغفر، وهو ستر أثر الذنب والتقصير في الدنيا والآخرة، لأن الذنب له أثره في الدنيا بوقوع العقوبة أو الخزي أو ظهور أثر الذنب على العبد، وله أثره في الآخرة بالعقوبة والنكال، فإذا غفر الله جل وعلا للعبد فإنه يمحو عنه أثر الذنب في الدنيا من العقوبة أو الخزي أو ما شابه ذلك، ويمحو عنه أثر الذنب في الآخرة في العقوبة والعذاب أو الخزي أيضا. ولهذا صار الاستغفار غير التوبة، وهنا وصفهم بالاستغفار، والاستغفار فيه معان كثيرة متعلقة بصفات الله جل وعلا وبأسمائه، ففي الاستغفار اعتقاد اطلاع الله جل وعلا وعلمه بحال العبد، وفي الاستغفار افتقار العبد إلى ربه جل وعلا وعلم العبد بأن الله بيده كل شيء، وفي الاستغفار اعتقاد بسم الله الغفار والرحيم، وفي الاستغفار اعتقاد صفة الله جل وعلا بأنه شديد العقاب، وفي الاستغفار أيضا اعتقاد ضعف العبد أمام ربه جل وعلا، كما ثبت في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: لو لم تذنبوا لا أتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. وهذا لأن الاستغفار فيه من معرفة الله جل وعلا والعلم به وظهور آثار أسمائه وصفاته ما ليس في غيره، فهو من هذه الجهة أرفع من التوبة، والتوبة إذا قرنت بالاستغفار كانت كمالا. ولهذا عليه الصلاة والسلام كان يكثر أن يقول في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي، رب اغفر لي وتب علي، حتى عد له 100 مرة. وقال عليه الصلاة والسلام: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة عليه الصلاة والسلام، وذلك لعظيم علمه عليه الصلاة والسلام بما ينفعه وبما يكون منه عليه الصلاة والسلام تذللا لله وتعرضا لآثار أسمائه وصفاته. نعم. قوله تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، لما وصفهم بالصلاة سمى بوصفهم الزكاة والبر والصلة، فقال: وفيهم وفي مخدوم كتقلتوه للسائل والمحروم، أما السائل فمعروف والذي يسير في السؤال وله حق، كما قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن مصعب بن محمد بن يعلى بن أبي يحيى عن فاطمه بنت الحسين عن ابي الحسين بن علي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السائل حق وان جاء على فرج. ورواه ابو داود من حديث سفيان الثوري، ثم اسمده من وجه اخر عن امير بن ابي طالب رضي الله عنه، وروى من حديث كلمات بن سنود مرفوعا. وان المحروم فقال ابن عباس رضي الله عنهما: والمسائل هو المحارب، هو المحارب الذي ليس له في الاسلام سهل، يعني لا سهل له في بيت المال ولا سكت له ولا حكه لتخوف منها. وخالف من المؤمنين عائشه رضي الله عنها: هو المحارب الذي لا يكاد يتيسر له مكتوب. وقال الضحاك: هو الذي لا يكون له مال الا ذهب، قضى الله تعالى ذلك. وقال ابو خلال: جاء شيء باليمامه فذهب بمال رجل، فقال رجل من الصحابه رضي الله عنهم: هذا المحروم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ايضا: وسعيد بن المسير وابراهيم بن سعيد ونافع المولى بن عمر رضي الله عنهما واعطاء بن ابي ضحاك المحروم المحروم المحارب. وقال قتاده: الجبري المحروم الذي لا يسلم الناس شيئا. قال الجبري: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمه واللقمتان والثمره والثمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى مسنين ولا يحصل له فيتصدق عليه. وهذا الحديث قد اسمده الشيخان في صحيحهما في موجه اخر. وقال عزيز بن سليم: هو الذي يجيء وقد قسم المال ويطلق له. وقال محمد بن اسحاق: حدثني بعض اصحابنا قال: كنا مع عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في طريق مكه، فجاء خيل فابتدى عمر رضي الله عنه فتك شاه فرمى بها اليه، وقال: يقولون انه المحروم. وقال الشعبي: عيان ان اعلم من المحروم. واختار ابن جرير ان المحروم الذي لا مال له باي سبب كان، وقد ذهب ماله سواء كان ما يكذب عن نفسه او قد حنث ماله او نفسه بعكس عن مثيله. وقال الثوري في شبه مسلم عن الحسن بن محمد رضي الله عنه قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سريه فغني، فجاءه قوم لم يشهد الغنيمه، فنزلت هذه الايه: في اموالهم حق للسائل والمحروم. وهذا يستري ان هذه مدنيه وليس كذلك، بل هي مكيه شانيه لما بعدها. وقوله عز وجل: وفي الارض ايات للمؤمنين، فيها من الايات الداله على عظمه خالقها وقدرته الباهره مما قدر فيها مسلوق النبات والحيوانات والنحاب والجبال والحصار والازهار والبحار واختلاف السنه الناس والوانهم وما جدر عليهم من الارادات والقوى وما دونهم من التفاوت في العقول والسهوم والبركات والسعادة والشقاوة وما في تفصيله من الفتن يورد كل عضو من أعضائه من محل الذي هو محتاج إليه فيه. ولهذا قال عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قال قتادة: من تخسر في خلق نفسه عرف أنه إنما خلق وليت تفاصيله لعباده. ثم قال تعالى: في السماء يسقطن يعني المطر وما توعدون يعني الجنة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: المجاهد وغير واحد. وقال حسان الثوري: قرأ الله سبحانه وتعالى هذه الآية: في السماء يسقطن وما توعدون. فقال: ألا أرى نفسي في السماء وأنا أعبده في الأرض. فدخل سجدة فمكث ثلاثا لا يصير شيئا. فلما انحنى في اليوم الثالث إذا هو بدوخلة من الرقد، وكان له أخ أحسن منية منه، فدخل له فصارتها دوخلتين. فلم يزل ذلك بينهما حتى فرق بينهما الموت. وقوله تعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق مثلنا أنكم تنطقون. يقسم تعالى بنفسه الكريمة: إنما وعدهم به من كل القيامة والبعث والجزاء شاء من لا مكان، وهو حق لا منية فيه، فلا تشكوا فيه. وكان معاذ رضي الله عنه إذا حدث بالشيء يقول لصاحبه: إن هذا لحق سمعيته الحمر. قال المسجد: عن أبي عدي أن أوكل بن الحسن المصري قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خاسر الله أقواما أقسم لهم ربهم ثم لم يصدقوا. ورواه ابن جريج عن حمداد عن ابن أبي عدي عن أوكل بن الحسن فذكره المسجد. قوله جل وعلا: أموالهم حق للسائل والمحروم. الأموال جمع مال، وهي كل ما يتمول، فليس خاصا بالنقدين أو ما قام مقامهما من أنواع العملات، بل المال كل ما يتمول، يعني كل ما يحفظه المرء فيعده لحاجته. يدخل في المال العقار، ويدخل فيه المنقولات، ويدخل فيه المطعومات، ويدخل فيه الملبوس وأشبه ذلك. وأحوج ما يكون الناس إلى المال الذي هو النقد، فهذا ظاهر في دخوله في هذه الآية، وأنه مطلوب مقصود. قال سبحانه: وفي أموالهم حق. وهذه الآية مكية كما هو معلوم، وهذا دليل على أن في كل مال حقا، وأنه كان ذلك قبل فرض الزكاة. ففي كل مال حق، وعلى كل مسلم حق في ماله غير الزكاة. فالزكاة نوع من الحق الواجب الذي يجب أداؤه للأصناف المذكورة، لكن في المال حق أيضا سوى الزكاة، وذلك من جهة أداء الحقوق الواجبة في المال، من النفقة مثلا على الأهل والولد، أو على الأقارب الذين تجب نفقتهم عليه، أو على بذل الماعون، أو على الإعارة، أو ما أشبه ذلك مما هو مفصل في كتب الفقه. فليس حق المال هو الزكاة فقط، بل الزكاة نوع من أنواع الحقوق، لكنها هي ركن الإسلام، وهي قرينة الصلاة، والزكاة أمرها عظيم من جهة نصابها، ومن جهة النفقة في مصارفها الثمانية التي حددت في القرآن. أما أنواع النفقات الأخرى فهناك ما دل على وجوب النفقة، في مثل قول الله جل وعلا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك. فأوجب من النفقة في الرزق والكسوة على الوالد، وكذلك على الوارث حين لا ينفق الوالد، أو حين موته، أو ما أشبه ذلك. وقوله هنا حق لم يجعله حقا معلوما، وفي آية المعارج جعله حقا معلوما فقال وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. والآية مكية، والحق المعلوم هو ما كان معلوما عندهم، والعلم هنا إما علمه هو بما أخرجه من ماله فصار معلوما لديه لأنه يخرج من ماله كل سنة كذا وكذا، أو يخرج لأهل الحاجات كذا وكذا من النسبة أو من قدر المال فيصبح معلوما بالنسبة لديه، أو يكون معلوما بما هو مأمور به من جهة الشرع أو بما جرى عليه العرف في مكة. فالآيات تدل على أنه كان قبل نزول فرضية الزكاة كان هناك حقا معلوما، وهذا الحق المعلوم إما بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإما بما دل عليه العرف في ذلك الزمان، أو بما علمه هو فأخرجه وألزم نفسه به. وهذا الحق المعلوم هو الذي فسر بأنه الزكاة في مكة، فإنه يزكي ويطهر، وهذا هو معنى قوله في سورة المزمل فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، مع كون الآية مكية فذكرت فيها الزكاة، والمراد بالزكاة هناك إخراج الحق المعلوم الذي في هذه الآيات وفي أموالهم حق معلوم، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وقوله فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقوله للسائل والمحروم، السائل معروف هو من يسأل يطلب حاجته، والسائل قد يكون محقا وقد يكون غير محق، فإذا كان محقا فما يفلح من رده إذا كان له حق فيما أوجب الله جل وعلا، وإذا كان غير محق أيضا وظهر لصاحب المال أن هذا غير محق في سؤاله فهنا لا يجب عليه أن يعطيه، لكن إن أعطاه دفعا لمذلة السؤال فهذا فيه خروج له مما توعد به من منع السائل. والمحروم الصواب فيه هو كل من حرم المال، إما بسبب من نفسه كأهل الحرف الذين لا يجدون كفايتهم، وإما بسبب من غيره من كونه لا يعطى، القريب الذي لا يعطيه قريبه، أو صاحب الحاجة الذي لا يعطيه أهل الأموال حاجتهم وأشبه ذلك، أو ويدخل فيه أهل البيت الذين يمنعون ما وجب الله جل وعلا لهم أو لا يعطون، كما هو موجود في بعض البلاد أنه لا يقام لهم بحاجاتهم، فهؤلاء نوع من أنواع المحرومين فيعطون من الصدقة. فكل من كان محروما من المال وعاكدهم من لا يسأل الناس شيئا فهؤلاء لهم حق خاص في ذلك، كما وصف الله أهل الإيمان بقوله وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. أما قوله جل وعلا وفي الأرض آيات للموقنين، فهذا ظاهر جدا من كون الأرض فيها أنواع من الآيات التي تدل على وحدانية الله جل وعلا في ربوبيته، وأنه جل وعلا هو الذي خلقها وهو الذي مهد السبل فيها وشق أوديتها وأقام جبالها جل وعلا وأخرج أشجارها وثمارها سبحانه وتعالى. فمن تأمل في الأرض وجد أن كل شيء فيها يدل على وحدانية الله جل وعلا، كما قال القائل وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله فتهلكوا. التفكر في الأرض وما فيها هذا يحدث اليقين، كما قال سبحانه هنا وفي الأرض آيات للموقنين، يعني أن الموقن يستفيد من الآيات، وكذلك النظر في هذه الآيات يحدث اليقين، فاليقين سبب ونتيجة أيضا، فمن تأمل ونظر تيقن، ومن تيقن فتأمل، ومن تيقن تأمل ونظر، فهي سبب ونتيجة، فتكون اللام هنا غائية أو تكون اللام هنا المعروفة، يعني أنها آيات لهؤلاء، يعني هؤلاء هم المختصون بكون ما في الأرض آية لهم، بكونهم المنتفعين. قال جل وعلا بعدها: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وهنا اختلف العلماء في الوقف على وجهين، منهم من يجعل وفي أنفسكم تابع لما قبلها في قوله وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم، يعني وفي أنفسكم آيات للموقنين، فيكون الوقف على أنفسكم. ومن أهل العلم من يرى أن تعلق البصر بما في الأنفس، فقال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فتكون جملة مستقلة، يعني أنه يطلب البصر والنظر والتدبر في الأنفس، وليس ما في الأنفس آيات للموقنين، فتلك ما في الأرض. وهذا وهذا كلاهما صواب، فإن ما في الأنفس آيات للموقنين، لأن الله جل وعلا جعلها كذلك، فقال ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، وقال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، وأشبه ذلك من النصوص. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قوله وفي السماء رزقكم وما توعدون، وما توعدون المقصود بها الجنة. وفي السماء رزقكم يعني من المطر، وما توعدون أيضا لأهل الإيمان في من الجنة والنعيم، وهذه استدل بها كثير من أهل العلم، بل جمهور أهل العلم على أن الجنة موجودة الآن في السماء في العلو، وأن النار موجودة في الأرض في داخل الأرض. قال فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، وهذا لا شك أن الواجب على أهل الإيمان أن يتيقنوا وأن يكون ما عندهم من حقائق الإيمان أنها حق لا مرية فيه. قال فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، يعني إن القرآن حق مثل ما أنكم تنطقون، وإن ما في الجنة لأهل الإيمان حق مثل ما أنكم تنطقون، وأن البعث حق وآت مثل ما أنكم تنطقون، فهو حق لا مرية فيه، كما لا مرية في من يحدثك وينطق أمامك بالكلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم، فأقبلت امرأته في القرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: هذه القصة قد تقدمت في سورة هود والحجر أيضا. فقوله هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين أي الذين أرسل لهم الكرامة. وقد ذهب الإمام أحمد وطائفة من العلماء إلى وجوب الضيافة للنزيل، وقد وردت السنة بذلك كما هو ظاهر في النزيل. وقوله تعالى قالوا سلاما، قال سلام الربط أقوى وأثبت من النصر، فرده أفضل من التسليم. ولهذا قال أعد. وقوله تعالى قالوا سلاما، قال سلام الربط فقالوا سلام فقالوا سلام فقالوا سلام الرفع أقوى وأثبت من النصر. وقوله تعالى فقالوا سلاما، قال سلام الرفع أقوى وأثبت من النصر، فرده أفضل من التسليم. ولهذا قال تعالى وإذا قيلتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فالخليل صار الأفضل. وقوله تعالى قوم منكرون، وذلك أن الملائكة وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل قدموا عليه في صورة شبان ثكال عليهم مهابة عظيمة، ولهذا قال قوم منكرون. وقوله عز وجل فراغ إلى أهله أن يسل خفيته في سرعة، فجاء بعجل سمين أي من خيار ماله. وفي الآية الأخرى فما لبث أن جاء بعجل سمين أي مشوي على الربر، فقربه إليهم أي أدناه منهم. قال ألا تأخذون، فلطف في العبارة وعرض حسن. وهذه الآية انتظمت آداب الضيافة، فإنه جاء لطعام من حيث لا يشعرون بسرعة، ولم يمتن عليهم أولا فقال نأتيكم بطعام، بل جاء به بسرعة وخفاء، وأتى بأفضل ما وجد من ماله، وهو عجل فتي سمين مشوي، فقربه إليهم لم يضعه، وقال اقتربوا، بل وضعه بين أيديهم، ولم يأمرهم أمرا يشق على سامعه بصيغة الجزم، بل قال ألا تأكلون على سبيل العرض والتلطف، كما يقول القائل اليوم إن رأيت أن تتفضل وتسقي وتتصدق فافعل. وقوله تعالى فأوجس منهم خيفة، هذا محال على ما تقدم في القصة في السورة الأخرى، وهي قوله تعالى فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وامرأته قائمة فضحكت أي استبشرت بها بهلاكهم لتمردهم وعتوهم على الله تعالى. فعند ذلك بشرت الملائكة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. ولهذا قال سبحانه وتعالى ها هنا وبشروه بغلام عليم، فالبشارة له هي بشارة لها لأن الولد منها، فكل منهما بشر به. وقوله تعالى فأقبلت امرأته في صرة أي في صرخة عظيمة ورنة، قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة وأبو صالح والضحاك وزيد بن أسلم والثوري والسدي، وهي قولها يا ويلتى فسكت وجهها أي ضربت بيدها على جبينها، قاله مجاهد وابن صالح. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لطمت لي تعجبا كما تتعجب النساء من الأمر الغريب، وقالت عجوز عقيم أي كيف ألد وأنا عجوز وقد كنت في حال السبع عقيما لا أحبل، قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم أي علم لما تستحقون من الكرامة حكيما في أقواله وأفعاله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الآيات مشتملة على قصة إبراهيم عليه السلام مع أضيافه من الملائكة، فقال جل وعلا هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، وهؤلاء هم الملائكة أرسلهم الله جل وعلا إلى إبراهيم في صورة شبان حسان لطاف ليعظم بهم الابتلاء، ووصفهم الله جل وعلا بصفتين، الأولى أنهم ضيف، والثانية أنهم مكرمون. وأما كونهم ضيفا فإن إبراهيم عليه السلام لم يكن يعلم حقيقة حالهم، ولهذا استغرب أنهم لا يأكلون، ولو علم أنهم من الملائكة لما قدم لهم شيئا، كما قال هنا ألا تأكلون، لأنهم لم تمتد أيديهم إلى الطعام كما في آية هود فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. والوصف الثاني أنهم مكرمون وهذا يتضمن رفعتهم عن جنسهم وتميزهم عن جنسهم بأنواع الصفات المحمودة، لأن الكريم هو المتميز عن جنسه بأنواع الصفات المحمودة، وهذا يعني أنهم مطهرون من الأدناس ومن الصفات المذمومة التي تكون عادة في الناس. قال جل وعلا: إذ دخلوا عليه، وإذ هنا بمعنى حين، يعني هل أتاك حديثهم حين دخلوا عليه، كأن القصة بدأت بالدخول. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام. وكلمة سلام هذه اسم مصدر بمعنى التسليم، فتقول فيما يقاس سلم سلاما أي تسليما، وطلق طلاقا أي تطليقا، وأشبه ذلك. فنصبها على أنها مصدر، سلم سلاما أو نسلم سلاما، فقالوا سلاما يعني نسلم سلاما، وهذا معناه يعني التعبير بالمصدر معناه الكمال، يعني نسلم سلاما كاملا فلا يأتيك منا إلا السلامة، ولن يحصل لك منا إلا السلامة. فقالوا سلاما، قال سلام، وهو رد عليهم بالرفع يعني بالجملة الاسمية، وهم سلموا عليه بالجملة الفعلية. معلوم أن الجملة الاسمية تفضل الجملة الفعلية، ولهذا قال لك ابن كثير إن الرفع أفضل من النصب، يعني أن الجملة الاسمية أفضل من الجملة الفعلية في ذلك، لأنها مفيدة لأنواع من المعاني أعظم في هذا المقام من الجملة الفعلية. قال سلام يعني قال سلام عليكم أو عليكم سلام. قوم منكرون، لأنه نكرهم فلا يعرفهم، ليسوا من أهل البلد وليس عليهم أثر سفر، فاستغرب حاله. قال فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، كما ذكر أن الأئمة فأحمد وأهل الحديث يرون وجوب الضيافة، والضيافة تحصل بما فيه إطعام الضيف وإيوائه ولو بدون ذبح، ولكن إبراهيم عليه السلام أكرمهم بذبح عجل سمين، وهذا الوجوب إنما يكون في بلد ليس فيه أماكن ينزل بها الأضياف، يعني في بلد ليس فيه خانات ولا فنادق وأشبه ذلك، أو أماكن معدة للأجرة، فإن كان فلا وجوب بل استحباب كما ذهب إليه أحمد وجماعة من أهل الحديث. قال فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، يعني قد سوي وانتهي منه ويصلح للأكل، والعجل معروف أنه من البقر. فقربه إليهم قال ألا تأكلون، في قوله فقربه إليهم أن المستحب في الإطعام أن يقرب الطعام إلى الضيف لا أن ينقل الضيف إلى الطعام، لأن هذا من كمال الأدب معه أن يقرب الطعام إليه لا أن يقال له انتقل من مكان إلى مكان لأجل الطعام. لكن جرت العادة عندنا وفيما قبل ذلك أنه ينقل الضيف إلى مكان الطعام، وهذا عرف لا حرج فيه لأن الضيف لا يرى أن في هذا استهانة بحقه، فالعرف عندهم أنه أن من تمام الإكرام أن يقرب الطعام إلى الضيف. قال فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة يعني خوفا لأنه رأى أيديهم لا تصل إليه، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. والغلام العليم هو إسحاق عليه السلام، وكل موطن في القرآن وصف فيه ولد إبراهيم لأنه عليم فالمراد به إسحاق، وكل موطن في القرآن وصف فيه ولد إبراهيم بأنه حليم فإنه إسماعيل عليه السلام. ولهذا كان الصحيح أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام لا إسحاق، كما جاء في حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ابن الذبيحين يعني أباه عليه الصلاة والسلام وإسماعيل عليه السلام. فإسحاق يوصف بأنه عليم، وإسماعيل يوصف بأنه حليم لأنه بلغ من حلمه أن قال لأبيه يا أبت افعل ما تؤمر فتجدني إن شاء الله من الصابرين. قال وبشروه بغلام عليم، فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها، في صرة يعني في صرخة عظيمة كيف تلد وهي عجوز، في صرة يعني صكة يعني صيحة عظيمة من الاستعجاب، استعجاب هذا الكلام، فصكت وجهها من العجب وقالت عجوز عقيم يعني كيف تلد وهي قد عقمت ولا تصلح للإنجاب، فبينوا لها أن هذا أمر خارق بما جرت به عادة النساء. فقال جل وعلا قالوا كذلك قال ربك، يعني هكذا قال الله جل وعلا الذي يتصرف في الملكوت الذي هو ربك ورب كل شيء، هكذا قال بأنه سوف تلدين ابنا ويكون غلاما حليما. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم الذي بلغ من حكمته، الذي بلغ من الحكمة مطلقها وأعظم ما تدل عليه، وكذلك علمه كامل بكل شيء سبحانه وتعالى لا يخفى عليه. دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في ظلمة الليل، وهو سبحانه حكيم يقدر الأمور ويضعها مواضعها اللائقة للغايات المحمودة منها. نعم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. قال الله تعالى مخبرا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام فلما ذهب إبراهيم الربع وجاءت البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم الحليم الأواه المنيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. وقالها هنا قال فما خطبكم أيها المرسلون أي ما شأنكم وفيما جئتم؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين يعنون قوم لوط لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة أي معلمة عند ربك للمسرفين أي مكتتبة عنده بأسمائهم كل حجر عليه اسم صاحبه. فقال في سورة العنكبوت قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لنجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغادرين. وقال تعالى ها هنا فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين وهم لوط وأهل بيته إلا امرأته فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. احتج بهذه من ذهب إلى رأي المعتزلة ممن لا يفرق بين مسمى الإيمان والإسلام لأنه أطلق عليهم المؤمنين والمسلمين، وهذا الاستدلال ضعيف لأن هؤلاء كانوا قوما مؤمنين وعندنا أن كل مؤمن مسلم ولا ينعكس. فاتفق الإسلام هنا بخصوصية الحال ولا يلزم ذلك في كل حال. وقوله تعالى وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم أي جعلناها عبرة بما أنزلنا بهم من العذاب والنكال وحجارة السجين وجعلنا محلتهم بحيرة ملحنة خبيثة ففي ذلك عبرة للمؤمنين الذين يخافون العذاب الأليم. هذا الآية واضحة ولكن في قوله جل وعلا فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فيها دليل على أنهم كانوا مؤمنين لأن الله سبحانه أخرج من فيها من المؤمنين فدل على أنهم مؤمنون. ثم قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين يعني أنهم مسلمون أيضا. وهذا على القاعدة المعروفة أن من كان مؤمنا فإنه مسلم لأنهم وصفوا بالإيمان الباطن ووصفوا بالإسلام وهذا أكمل. ومن رأى من العلماء أن الإيمان والإسلام شيء واحد بدلالة هذه الآية فهذا ليس بجيد بل هو غلط لأن الله جل وعلا في سورة الحجرات فرق ما بين الإيمان والإسلام فقال سبحانه قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عطاء فقال له أحد الصحابة يا رسول الله أعطي فلانا فإني ما علمت أنه مؤمن يعني فإن علمي فيه أنه مؤمن فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو مسلم فكرره عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم فكرر ثالثة فقال أو مسلم ثم قال إني لأعطي إلى آخر الحديث. فالمقصود أن الإيمان والإسلام الصحيح أنهما متغايران وأن الإسلام إذا اجتمع مع الإيمان فيعنى به العمل الظاهر مع أصل الإيمان والإيمان إذا اجتمع مع الإسلام فيعنى به الإيمان الباطن مع أصل الإسلام. وهذا ظاهر بين ومن قال إن الإسلام والإيمان شيء واحد يقول كالبخاري وغيره من العلماء يقول إن الإسلام في آية الحجرات وفي غيرها لما فرق بينه وبين الإيمان فإنما سمي إسلاما لأنه استسلام من القتل. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا يعني لم يحصل لكم إيمان ولا إسلام على الحقيقة ولكن قولوا أسلمنا يعني استسلمنا خوفا من القتل، هكذا يؤولونها، وهذا ليس بجيد لأن حديث جبريل يرده. حديث جبريل قال أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإسلام، ثم قال أخبرني عن الإيمان، ففرق ما بين الإسلام والإيمان، فدل على أن الإسلام ليس هو الاستسلام من القتل، وإنما هو فعل الطاعات الظاهرة بالجوارح مع أصل الإيمان. في بحث طويل معروف في هذه المسألة، وقوله جل وعلا فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. تركنا فيها يعني في هذه القرية آية، لأنهم عوقبوا بالحجارة، والحجارة كانت مسومة يعني معلمة، فكل حجر عليه اسم صاحبه الذي سيصيبه، لأنهم كانوا يفعلون الفاحشة. ومن هذا اختار كثير من أهل العلم أن من فعل فعل قوم لوط فإنه يرمى بالحجارة حتى يموت، لأن الله جل وعلا أرسل إليهم الملائكة بالحجارة، فقال سبحانه لنرسل عليهم، إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. وهذا الدليل واضح الدلالة على ذلك، وأن من فعل فعل قوم لوط فإنه يقتل، لأن أولئك عوقبوا بالقتل، وهذا قول طائفة من أهل العلم. وقال الجمهور إن من فعل فعل قوم لوط فإنه كذاب، فإن كان طيبا قد عرف النكاح فإنه يقتل، وإن كان غير محصن فإنه يجلد. وهذا هو الذي عليه مذهب الإمام أحمد وجماعة من الأئمة، وهو الذي عليه العمل في المحاكم هنا. نعم. في موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. لا خلنا نقف على قصة موسى. نعم. من خرج مع خرجت الأهل مع الهالكين. والله ما أعرف، لكن الظاهر ظاهر الآيات أنها ما استثنية. وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. الظاهر انها ما استثنيت، لكن اذا كان في دليل خاص. نعم.